الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذه كما قلت كثيرا هي الآية 31 من سورة هود عليه السلام، وقد اشتملت على 4 قواعد. تحدثت عن القاعدة الأولى أو الجملة الأولى والقاعدة الثانية أو الجملة الثانية والقاعدة الثالثة أو الجملة الثالثة، وكنت شرعت في الحديث على الجملة الرابعة، وهي قوله عز وجل: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أشرت أيضا كذلك إلى أن هذه الحقائق 4 ترسم للإنسانية كلها بجميع أشكالها وألوانها، أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر، عربيا كان أو عجميا، من أي جهة كان ومن أي بلد كان ومن أي قطر كان، من مشارق الأرض ومغاربها، من لدن نوح عليه السلام إلى يوم القيامة، فعليها جاء جميع النبيين والمرسلين، أولهم نوح الذي نبه هذه التنبيهات 4 بفضل من الله وتوفيق من الله وإيحاء من الله عز وجل لرسم المنهج السعيد للأمم التي تعيش على هذا المنهج. وكل أمة بعث الله فيها نبيا جابهته بمثل الشبه 3 التي جابها بها قوم نوح نوحا عليه السلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل يقولون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نفس الذي قيل هذا لنوح قيل لهود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط إلى موسى وعيسى إلى خاتمهم وشيخهم وسيدهم جميعا حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله عز وجل هذه الشبه 3 ردا مجملا في الآية 28 و29 و30، وجاء في هذه الآية 1 الرد التفصيلي كما قلت. ليعلم الناس أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وهم لا يطلعون على شيء من خزائن الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فبقدر العلم الذي تسعد به الأمة المتبعة لنبيها يعطيهم الله عز وجل من هذا الأنبياء هذا العلم. أما مكنونات السماوات والأرض وما فيهما من خزائن فهي لله وحده، ولله خزائن السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق لا يعلمها نبي ولا يعلمها رسول ولا يعلمها ملك في السماوات العلى ولا ملك من ملوك الأرض مهما أوتي من الأرصاد والآلات والأجواء والحاسب أكل يعجزون عجزا كاملا مهما أوتوا ومهما سهل له ومهما بين لهم لأن بعض الناس إذا بين لهم سعدوا بالبيان وبعض الناس إذا بين لهم زادوا شقوة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وهلك وخسر هنالك الكافر. الواقع أن الجملة الرابعة من هذه الجمل الأربع كانت المحور والركيزة الكبرى التي حارب بها أعداء الأنبياء أنبياءهم والواقفون في وجه رسالات الله ضد رسلهم. وكلما كبرت الأمة كبر شرها، الأمة الكافرة المكذبة يكثر شرها على عدد قومها، لكن كلها تدف في فلك واحد. اللقاء الذي قاله الكفار الذين كذبوا رسول الله محمدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهم عين الذي قالوا للذين كذبوا نوحا عليه السلام من آلاف السنين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كان أسرع الناس إلى الإيمان بحبيب الله ورسوله والاستجابة لله ورسوله عبد وحر وامرأة وغلام صبي، خديجة بنت خويلد الصديقة سيدة نساء العالمين مع أختها مريم بنت عمران وأختها آسيا بنت مزاحم وبنتها فاطمة الزهراء وجارتها التي لم ترها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء النسوة سيدات نساء العالمين قاطبة، ما أخبرت به عن بنفسي، أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، واللي بيّن أن كمل من الرجال كثير ولم يكمن النساء إلا آسية ومريم وخديجة، وذكر فاطمة الزهراء أنها يعني من أعلى الناس مع النبيين والصديقين مع أبيها وحبيبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت أبي بكر، وإن جاء في الخبر أنها فضلت على غيرها من النساء كفضل الثريد على كل، طبعا بالنسبة لها، أما بالنسبة لفاطمة ولخديجة ولأسية لا، هم في منزلتها إن لم يكن أعلى منها. ويكفيها شرفا، هي عندما جاءها خبر الإفك وحزنت حزنا عليما وبكت حتى كادت كبدها تتفطر، وعندما جاء الوحي ببراءتها وعندها أبوها عندها أبيها وأبوها وأمها وقالت تقول والله ما كان يخطر على بالي أن ينزل فيه قرآن مثله. أنا أحقر في نفسي، تقول لي أحقر نفسي، والله إني أحقر في نفسي من أن أنتظر أن ينزل فيه قرآن، ولكني كنت أرجو أن يري الله نبيه في الرؤيا في المنام براءتي. فلما نزلت الآيات وأبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. وكانت قبلها عندما جاءها الخبر وسألها يا عائشة إن كنت وإن كنت، قالت الله إني أعلم أني لو قلت لكم أني بريء، إني بريء والله يعلم إني بريء ما صدقتموني، ولو قلت إني كذا والله يعلم أني بريئة لصدقتموني، والله ما لي ولكم مثل إلا أبي يوسف عندما قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما اغترت ولا تحولت عن سلوكها وأخلاقها وحبها لله ورسوله. صحيح إن خديجة أرسل الله لها جبريل برسالة من السماوات العلى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر خديجة أن ربها يقرئها السلام ويبشرها بالجنة في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. والعلماء يقولون ليش قصب؟ يعني قصب اللؤلؤ، ما هو القصب السكر، بس إن قصب السكر عادة العيدان حقه هي من أقوى العيدان التي تقوم، وقطعها تكاد تكون متماثلة، فهذه تبشر ببيت من لؤلؤ من قصب، يعني قصب اللؤلؤ في الجنة من قصب لا نصب فيه. قال ولا نصب ليش؟ لأنها لم تتغير على حبيب الله ورسوله في ساعة من الدخل، وكانت أعظم وزير صدق، أعظم وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تعرف الإنسانية مثلها. وأظهر الأمثلة على ذلك أمثلة كثيرة لها ولأمهات المؤمنين الأمثلة كثيرة، لكن هذه التي عندما جاء الوحي أول مرة ويأتي النبي بعدما جاءه الملك في غار حراء وأخذ خاله فأخذني فضمني وقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهة ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني وغطني الثالثة قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده فتقول له ولما قال غطون أو زملون أو دثلون وغطته حتى ذاب عنه الروح فأخبرها الخبر قالت كلا والله، يقول لها لقد خشيت على نفسي، فتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه الرواية العامة من رواة البخاري، أما رواية أبي ذر الهروي وهي أتقنها والله لا يحزنك الله أبدا، يعني لا يدخل عليك الحزن، والله لا يحزنك الله أبدا إنك تصل الرحم، يعني أسباب السعادة، أسباب السعادة للعبد في بصرة، ما هو بس للنبي محمد عليه السلام، لكل عبد صالح إذا تمسك بهذه الأخلاق يندر أن يصاب بانتكاس. تصل الرحم وتحمل الكال وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه كلها إذا اجتمعت في شخص. نحن نعلم علم اليقين أن من كما قال حبيب الله ورسوله من سره أن ينسأ له في أجله ويبارك له أو يوسع له في رزقه فليصل رحمه، يعني صلة الرحم تطيل العمر، بس ما هو تطيل العمر تخلي مثلا أبو سنة يصير أبو سنتين، لا، ما في واحدة وما واحد ثانية، ما واحد الأجل اللي كتب عندما وصلت النطفة إلى الرحيم والموكل يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضى ويكتب عمره ورزقه وشقي أو سعيد. العمر هذا بالثواني، ما هو بالثواني، بدقات القلب، من يوم تنفخ الروح في القلب في الجسم. القلب أصله بيمرض من اليوم الثالث والرابع من الحمل، لأنه قلت كثيرا إن بعد النطفة ما تصل إلى الرحم في خلال 5 أيام ينقط عليها 3 نقط، نقطة فوق في محل الرأس، ولسه الرأس توه ما جاء، محل نقطة سود، يعني يصير في النطفة 3 نقط سود، نقطة هي محل المخ، ونقطة محل القلب، ونقطة محل الكبد. وبعدين يبدأ القلب عندما تنفخ الروح يعطي الدقات المنتظمة، والدقات هذه ما هي معدودة بالدقة، ما هي معدودة بالدقيقة ولا بالثانية، مثل ما قال ذاك الخارجي وهو كالشاعر الله يقطعه، فيقول: فإنك لو سألت بقاء يومين على الأجل الذي لك لن تطاعي، لو سألت بقاء يومين على الأجل الذي لك لم تطاعي، سبيل الحي سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. وآخر كلام يقول: وما نيل الخلود بمستطاع. لكن يبارك في العبد، يبارك له في طعامه، في شرابه، في صحته، في بدنه، في أولاده، في أمواله، يبارك له في كل شيء إذا كان وصولا للرحم، معينا في السراء والضراء، ينفعه الله عز وجل بذلك. من أسره أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه وسعه، فليصل رحمه. فتقول له: خديجة، كلا والله لا يخزيك الله. هذا طبعا نساء، نساء يستجيب بلال بن أبي رباح الحبشي ويتحمل من الأذى عندما سمعت قريش بأن عبدا أسلم وهو بلال. هي طبعا كانت القبائل، يعني وخصوصا القبائل الكبار، قد تحمي مع ما فيها من الشر، قد تحمي من آمن من أهلها، وقد يحميه بسبب من أسباب أخرى كأبي بكر. يعني أبو بكر قريش تهابه في الجاهلية قبل الإسلام، تاجر صدوق مأمون أمين في نفسه، بخير كثير للناس. خديجة ذكرتها، علي بن أبي طالب 8 سنين سنه في بيت رسول الله، لأن عندما كثر عيال أبي طالب، عيال أبي طالب وهو قليل المادة في يديه، قليل ذات اليد، تقاسم العباس والنبي محمد، النبي محمد يأخذ علي والعباس يأخذ أحد عيال أبي طالب لتغذيتهم وموالاتهم، فيكون علي من حظ النبي، من حظه أن يكون هو الذي أخذه النبي محمد، فيكون أسرع الصبيان إيمانا برسول الله رضي الله عنه. عندما إشاعة الدعوة هي سرية قبل إعلانها، وتتربص قريش بخصوصا بالعبيد والفقراء، عمار بن ياسر، خباب بن الأرات، صهيب الرومي، سلمان الفارسي عندما أسلم، هؤلاء يعني، بس سلمان ما جل في المدينة، لكن في مكة اللي حصل فيها الأذى الشديد لهؤلاء الفقراء. عمار يربط في حرس الرمطاء هو وأم سمية بنت سمية وياسر بن عمرو والده، يربطوا في شدة الحر في على الحجارة التي تكوي أجساد من يديها، ويحطون قدر كبار فرعون هذه الأم أبو جهل، ويغطس فيه سمية حتى تكتت، يعني خلاص نفسه ينقطع في الماء، ثم يبدأ بالمكاء ويكويها، ولا يزيدون عن أحد لا إله إلا الله، ويمر على النبي عليه السلام وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، ويشتد غضب عدو الله أبي جهل ويقول لسمية اذكري أني تريدين الحرية وإطلاقك، اذكري محمدا بشر واذكري آلهتنا بخير. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول له إن لم تسبي محمدا أو تشتمي محمدا ضربتك، يوريها الحربة، ضربتك بحربتي هذه مع بطك حتى تخرج من ظهرك. تضحك وتقول الآن إذن أستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله، وتكون أول شهيدة في دين النبي محمد، أول شهيدة في الإسلام. وعمار يعذب هذا التعذيب، فليه فقرة عبيد. أما الأغنياء قلت لك لبعض القبائل، يعني كثير من الناس كانوا يبتعدون، ما هي ما حماية من الله، مثل ما قال الشاعر صيانة الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. صيانة الله النبي محمد صانته عن كثير، ما تحيد لدروع ولا حصول، يعني يتعاهد قريش. يقول عبد الله بن عمرو لما قالوا له أشد مشهد رأيته، قال أشد مشهد، كنت جالسا في ظلال الكعبة وقريش جالسة بالقرب مني، وتعاهدوا فيما بينهم يتكلمون، ليش الصبر على محمد بعد ما أعلن الدعوة؟ ليش الصبر عليه؟ لماذا لا تقتلونه وتستريحون منه؟ فيتعاهدون ويتحالفون ويتقاسمون، إن عينهم أول ما تقع على محمد لابد من قتله. وعبد الله بن عمرو جالس يسمع، ولسه ما انتهوا من أيمانهم وتغليظاتهم حتى جاء النبي مقبلا من باب يدخل على الكعبة. أيقن عبد الله بن عمرو أنه مقتول لا محالة، ويأتي النبي ويبدأ من الحجر الأسود، يبدأ الطواف، وعندما مر على مجلسه وعن يمينه وبينهم وبين الكعبة يرمونه بأبصارهم رمي الشذر لا شك، ويسبونهم قاعدين يتكلمون وهم قاعدين ما تحرك أحد. فيمر الشوط الأول وينتهي ويجي عنده في الشوط الثاني ويبدون يسبون وهم قاعدين ما تحرك أحد. وعبد الله بن عمرو واثق بأنهم سيقومون لقتله عندما يرون عسان أيمانهم الغليظة الكاذبة. والشوط الثالث، ولما اشتدوا نظر إليهم وقال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، فيقومون يترضونه ويسترحمونه ويقولون عهدناك حليما يا أبا القاسم، هذا كان الجواب، عهدناك حليما يا أبا القاسم. هذا حماية من الله، حماية من الله لحبيبه ورسول الله، جيش ولا حصان ولا حصون، مثل ما قال الشاعر وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كلهن أمان. لما بدأ تكاثر المسلمون طالبت، قال قريش هم كلاب، يقول للنبي محمد ودنا نسمع منك، هم ما ودهم يسمعوا بس على شرط، احنا ما نقدر نجلس في مجلس يكون الفقراء المساكين دول جالسين عندك فيه، احنا ما نطيق شمي روائحهم خبيثة، يعني لا بيغتسلون، ما عندهم اموال، ما عندهم ملابس جديدة، ما عندهم كذا، فمرهم ان كنت ملزم خليهم لك ساعة ولنا ساعة، يعني انت خليهم يقعدون معك شوي ويروحون، اذا شفتنا مقبلين عليك ابعدهم عن مجلسك وخلينا احنا نقعد، فاذا ابعدتهم جلسنا معك نستمع. هم ما هم مستمعين، ما لا يستمعون، بل قالوا يوصوا بعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيقول ربنا تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليه وما هم أبدا، كل اللي يكتبون بأنه هم بطردهم ياكلين. أما كونوا يتمنى إنهم عندي مجيء الكفار الكبار دول ما يكونوا موجودين، ده ما هو بعيد، يعني يتمنى أن يكون المحل فاضي لهم عشان يتمكنوا من تلاوة القرآن عليهم لأن ينفعهم، وهم يشترطون إن ما نقعد عندك إلا إذا طردت الفقراء من مجلسك. فيقول رب السماوات العلى الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني الفقراء مع الأغنياء، أعطينا ذو الغنى ويعني ومنعنا بعض الناس من التوسع ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ليش هم دول هم اللي يهتدوا وإحنا وإحنا وإحنا الأغنياء اللي عندنا مال وعندنا عقل وعندنا فكر وعندنا روية ما نؤمن. يقول لقد ثنى بعض ليقولوا هؤلاء من الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هي العملية عملية طول وعرض ولون وأبها في الشكل والمنظر والملبس والمسكن والمركب والروحة والجاية والمال والعيال. لا أصف شيئا في الإنسان وهي قلبه وعمله. ينظر الله إلى القلب والعمل، إن كان القلب مفتوح للإيمان يستقبل أنوار الله المنزلة مع أنبيائه ورسله، يستقبل هذه الأنوار، يستقبل هذه الأنوار، هذا هو السعيد. والجوارح التي تعمل بطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن لا ينظر إلى الصورة، الأعمال هو الممنحها، ومنحها للشيء عشان تشكر أو تكفر. ثم عليك أن تعلم علم اليقين أن اللون ما به مزيان واحد على واحد، اللون، الجنس، العيال، ما لأحد قدرة على إلا الله وحده. اللون هذا نعمة، أي لون لك، أبيض، أحمر، أسمر، أسود، أسود، مالك أي منا، لا أنت ولا أبوك الذي ولدك ولا أمك التي حملتك، مالكم منا فيه، لا أنت اللي حطيت اللون الصبغة، ولا أنت اللي حطيت الشكل، ولا أنت حطيت العيون الزينة والعيون الشينة، العيون اللي وضعها فاطر السماوات والأرض، والبوها اللي فيك وضعها فاطر السماوات والأرض. ولذلك جعل من آياته، جعل من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف اللون آية لله، يعني من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. أنا أقول مثلا أطراف الأصابع اللي هي الأنامل هذه، أطراف الأصابع الخمس في هذه والخمس في هذه، كل أم له بها خطوط، اتفقت الإنسانية كلها كافرها ومسلمها على أن هذه الخطوط في إصبعك الإبهام غير الخطوط في التي تليها، غير الفلوسطة، غير الخنصر، غير البنصر، وخطوط أصابع اليد اليمنى مختلفة عن خطوط أصابع اليد اليسرى، إبهام وسط وكل سبابة مختلفة تماما. هذا من لدن أن آدم إلى آخر واحد على وجه هذه الأرض قبل القيامة، ويطولها وش عرض، ما تيجي سنتيمتر، ما تيجي واحد سنتي، واختلفت فيها هذه بصمات من أول الدنيا إلى آخرها، واتفقت الأمم كافرها ومسلمها على قبول البصمة أحيانا أكثر من الختم والتوقيع. يقدمون البصمة، بصمة اليد عند إثبات الحق أو نفيه، يقدمونها على التوقيع وعلى الخاتم وحتى على الشاشود أحيانا، وهي آية لله. اللي يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى يعني نجمعها قادرين على أن نسوي بنانا، نعيد أطراف أصابعه بعد أن تتأكل في الأرض تماما وتصير ترابا أو رمادا أو حديدا أو حجارة أو خلقا مما يعيدها كما كان أول مرة. لا تختلف لا تختلف التخطيطات اللي في الأرض، لكن هذا في اليد ما كل الناس يشوفونها، صحيح يعرف في الخبرة لكن شوف الوجه. عد اللي معرفوه عندك في المسجد النبوي كام؟ آلاف آلاف لا شك. هل فيهم واحد بوهة الوجه اللي يشبر في شبر تتفق مع أي بوهة من الموجودين في المسجد؟ لا، أعطى كل واحد بصمة تختلف تماما عن بصمة الآخر. في اللون، تخطيطات الوجه، العيون، مع أنك من المحيط الهادي إلى الأطلسي إلى الهادي مرة أخرى من شرق أو من غرب، كلهم وجه واحد. صحيح قد تغلب يعني بعض الأشباه مثلا على أهل جنوب شرق آسيا أو أهل الصين أو أهل اليابان في بعض موضوع الأنف وبعض، لا بس ما هو كلهم، يعني هم كلهم يعني طبيعة الأنف أو طبيعة العين أو طبيعة الجبهة أو طبيعة كذا يتشابه لهذا الإقليم، يتشابه لهذا الإقليم، يعني فيهم جملة في الشبه، لكن هل وهذا إبراهيم أو عياء أو علي وزيد كلهم شكله؟ لا، يختلفون تماما. لكن لما تيجي تعمل عملية تشريح للأسنان، الأضراس، الأنياب، اللثة، الحلق، الحنجرة، البلعوم، الرئتين، الكبد، الأمعاء الغلاظ، أمعاء الدقاق، إلى كذا إلى المخارج، لا يختلف إنسان عن إنسان في أطراف الأرض من شمالها الغربية وجنوبها الشرقية واحد. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فما في واحد ينزل بسبب لونه، المسلم إذا أمن بالله ورسوله خلاص صار كل الخلق المؤمنين أحبابه، وصحيح كل الخلق الكافرين أعداءه. اللي يقول لنا لا تعادوا الكافرين ما يعقل ولا عنده وعي، اللي يقول خلوا الناس كلهم سواسية ما عنده وعي، قلوب تتنافر تتناثر. يا أخي أولادك إذا كانوا يختلفون في سلوكهم بتفضل بعضهم على بعض من جهة السلوك الحسن ما هو مثل السلوك السيء. إذا كان واحد يكفر بفاطر السماوات والأرض أو يسب الأنبياء والمرسلين أو يسب مثلا بعض الصحابة، أنا أخليه مثل غيره، أنا أخليه مثل اللي يحب أحباب الله ويكره أعداء الله، وأصل ما يتأتى إيمان صحيح إلا بهذا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والنبي يقول لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ولن يذوق حلاوة الإيمان. ما في عبد يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله، طبعا فرق كبير، احنا نحب الله ونحب رسول محمد، بس نحب الرسول على أنه عبد صالح أسعد الله الإنسانية برسالته وجعله خير حامل لخير الرسالات على وجه الأرض ليرسم للإنسانية أسعد المناهج وأعلاها وأفضلها وأجلها، ليعيش الناس في أمن وطمأنينة وحرية وكل واحد يؤدي ما عليه من حق الله عز وجل أو حق المرسلين أو حق عباد الله الصالحين أو حق جيرانه وأهله وماله وعند الحق يؤتي لكل. لن يكون أحد، لن يذوق أحد طع حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لو يحب المرأة يحب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا اللي بحلاوة الإيمان. إذا رأيت المؤمن قلبك يهشي بغض النظر عن لونه، عن جنسه، عن بلده، عن ماله، عن فقره، عن غيره. هذه طبيعة المسلم. المسلم الحق هو هذا. ولما آمن الناس بحبيب الله ورسوله، بحبيب الله في مكة ثم في المدينة ثم انتشر الإيمان إلى أطراف الأرض، بل قبل موت النبي محمد عليه السلام رفع له الله الأرض وصارت أمامه فزوى له مشارقها ومغاربها وبشر بأن الإسلام سيصل إلى ما زوي له من الأرض، وفعلا كان. صارت تقريبا كل الأرض لا يوجد فيها عز كعز المسلمين، ولا ارتفاع في الأعين كارتفاع المسلمين. وكما قلت كثيرا، كان لو درى ملك الصين بأن مسلما دخل بلاده يهتز قلبه. ما هو من اللي يسمونه إرهاب، طبعا أنا ما أقر الإرهاب اللي يقولوا عليه الناس، لأن الإرهاب في عندي في اللغة العربية هو التحذير والتخويف. ما هو الإرهاب قتل وتجريم وتفجير قنابل، ما هو الإرهاب ده، هذا جرائم، ده هذا فساد في الأرض، هذا ربنا سماه فساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يومهم في الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الأرض عذاب عظيم. هذا خزي ده وفساد ده، ما هو إرهاب ده. الإرهاب مثل ما قلت كثيرا، أن يعني مثل ما قال في المثل، وأنا أضربه دائما علشان التقريب، علق عصاك حيث يراها ولدك. أنت لما تحلق العصا عند الباب كده وعند أي محل في بيتك تحط العصا، يقول العيال الصغار اللي بيعتربونا حصل العصا دي عشان اللي يخطي يضربه، فما عاد يقتل ولد. فهذا التعريف الصحيح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفونهم، تخوفونهم، يعرفون أن فيكم قوة. مثل ما قال الشاعر، جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح، عشان تعرف إن بني عمك فيهم رماح. ما تعرض رمحك وتخليه ترميه. وليك لما فتحت أكثر الجزيرة، قال بعض الصحابة، يعني في عهد رسول الله، في عهد رسول الله جاءهم ملح البحرين وهجر وكلها، ومن اليمن ومن الشام، من أطراف الشام جاءت للمؤمنين، صار بأيديهم قبل موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتحت لهم هذه الدنيا، لكن لهم لم يغتروا. قلت لك من كم يوم ان عقبة بن عامر وكان مع عمر يتناوبان الرعاية، رعاية الإبل. عمر يرعى إبله وإبل عقبة يوم، وعقبة يرعى إبل عمر وإبله يوم آخر. اليوم اللي يكون عمر يرعى يقعد عقبة عند النبي محمد عشان ما تفوت كلمة ولا حركة من كلام النبي محمد يقيدها، وإذا جاء عمر يبلغه إياها، من حرصهم على أسباب السعادة. والسعادة فين؟ في اتباع النبي محمد. السعادة أسبابها ومركبات باتباع النبي محمد. تنهج هو لما جاء مال من البحرين، وهم صحابة يتناظرون، ووضع المال في مسجد كوم، جاء من البحرين وبدأ الناس يتناظرون، يقول له نبي ما الفقر أخشى عليكم، كما جاء في البخاري، وما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فيقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذا في سورة الأنعام، وكذلك وهي مكية كلها ونزلت مرة واحدة، وكذلك فتنا بعضهم بعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني فقراء وصاروا عندهم علم، هو الفقير صار عنده علم، هذا مذهبهم الباطل. مذهبهم الباطل إن الغنى هو أسباب العلم، بمعنى أن الغني هو اللي قلبه يتبدع للعلم ويعرف العلم وعنده بصيرة وعنده إدراك وعنده وعي، وترى لا تزال هذه الخليقة موجودة حتى في بعض المسلمين يبحثوا عن الأغنياء ويحسبونهم جلوس عندهم بصر ويحطون في مجالس يحطون في معيار يحطون في كذا على أساس هذول عندهم بصر عشان أغنياء. البصر ما هو في المال، البصر قد يضغي، المال قد يضغي. يقول النبي عليه السلام في يوثى حديث والله فيه كلام، الحديث اللي أنا أذكره هذا يعني ما هو صحيح مسلم من كل وجه، لا تنكحوهن. ما هو قال تنكح المرأة لأرباع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني احرص على ذات الدين. يقول لا تنكحوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن لأموالهن عسى أموالهن أن يطغيهن، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. ولأمة عبده مشتريها بالقروش وتباع، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. هذا دين محمد. ما أعلم إن واحد من أصحاب محمد هو مرتين قلت أنا أظن البارحة، مرة منهم مع أبي ذر ومرة مع أبي مسعود الأنصاري البدري. أبو ذر يمشي ومعه عبده ويتناقشان، فيغضب عليه أبو ذر، هل عبد الصالح أبو ذر، ويغضب عليه هو بشر، فيقول يا ابن السوداء طلعت من لسانه والنبي قريب منه يسمعه، وأبو ذر ما كان رأى النبي. فعندما قال أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، عشان قال لي يا ابن السوداء. وينزل أبو ذر على وجهه على الأرض، أبعد كبرتين أبعد سني هذا يكون في جاهلية؟ هو حر لوجه الله. ويمر النبي كما جاء في الصحيح أيضا عن أبي سعيد البدري أبو مسعود البدري وهو يضرب عبد الله، ولم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء النبي ويقول أعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود مرتين أو ثلاثا، اعلم أبا مسعود عشان ينبهه، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. فيقول أبو مسعود هو يا رسول حر لوجه الله، من الآن أنا هو سوا. فيقول أما لو أنك لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار كما قال رسول الله. الإسلام ما في عنصرية، لا عنصرية مال، لا عنصرية بلد، لا عنصرية ولد، لا عنصرية جنس، لا عنصرية قبيلة، ما فيه. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من اسمع بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما قال رسول الله. هذا دين محمد، إنسانية واحدة بغض النظر عن ألوانها وطبائع أهلها، فقر أو غنى ما له قيمة. فيقول وكذلك فتنة، يعني زدنا هذا مال وزدنا حطنا هذا وهذا أجمل من هذا وهذا فتنة، عشان تشكر على ما أنت فيه من النعمة أو تكفر. ويقول في سورة الكهف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا اسمع ولا تعد عيناك عنهم، يعني إياك أن ينصرف بصرك عن فقير من أجل فقره. هو ما ينصرف، هو أكمل خلق الله قاطبة، هو ما عرفت ما مشى على أرض الله مذ أوجدها الله إلى يوم القيامة أفضل من محمد، ولا أكمل من محمد، ولا أطيب من محمد، ولا أعتنى عقلا من محمد، عليه أكمله الله في كل شيء كما أكمل له الشريعة التي لم تعرف الإنسانية مثلها، ولن طبعا لن يتعرف تستمر هذه كما قلت البارحة، تستمر الشريعة المصحف بن حجرة ده لن يمحى من الأرض. هناك في الشرق والغرب يحطوا دحين محلات لطبع المصحف محرف، يحرفونه؟ ما يحرفونه، لأن لهجة المصحف وطبيعة جعل الله له تعهد هو بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ويسر حفظه حتى لا تكاد توجد قرية، ما أقول قرية، يعني لو ذهبت إلى رأس جبل نائم مرتفع فوق الأرض تجد في ناس يقرؤون القرآن ويحفظونه. وأنا أتحدى أن يأتي رجل يهودي أو رجل نصراني أعلى منصب عند النصارى أو أعلى منصب عند اليهود خلوه يجي يحفظ التوراة أو ربع التوراة أو عشر التوراة. وفي أي بلد من بلاد المسلمين، أي قرية، أي قرية، أي نسكرة، أي بيت شعر في رأس الجبال تجد في حفظ القرآن، وسيستمر، سيستمر مهما حسد الحاسدون وحقد الحاقدون وتكالب أعداء الله وأعداء النبيين والمرسلين لإطفاء نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره، يأبى الله أن يتم نوره. سيستمر هذا الدين حتى ينزل عيسى بن مريم ويتوجه إلى بيت المقدس، ينزل على المنارة البيضاء في دمشق ويتجه إلى بيت المقدس بين ملكين، وعندما يصل إلى باب بيت المقدس الشمالي طبعا يكون الدجال قد سبقه إليه وقف على باب المسجد، والمؤمنون محصورون لا يخرجون لا يستطيعون الخروج، وقد أذن مؤذنهم داخل المسجد وأقيمت الصلاة، فعندما يرى الدجال عيسى ابن مريم يفر هاربا إلى الليد اللي عندها تل أبيب الآن، يفر هاربا إلى جماعة إخوان، يفر هاربا إلى الليد، فيدخل عيسى، وعندما يدخل عيسى المسجد يراه الإمام وهو واقف في الصف يعدل الصفوف، سووا، عندما يرى عيسى قد أقبل عليه بما رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم شكله، فيتأخر الإمام وينادي تقدم يا روح الله عشان تصلي بالمؤمنين، فيقول أتقدم ولك أقيمت، يقول النبي محمد، فيرفض عيسى أن يصلي إماما لهم ويصلي خلف الإمام الذي أقيمت الصلاة، لا، يقول أتقدم ولك أقيمت، يقول النبي محمد عليه السلام تكريمة الله لهذه. بعض الجهلة يقولوا هذا المهدي، مهدي المهدي قاعد محصور ما يطلع، أنت تقولوا المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئ جورا، هذا ما يقدر يطلع من باب المسجد، كيف يصير كيف محصور في باب في المسجد الأقصى ما يقدر يطلع من الباب، محصور بالدجال وتقولوا ملأ الأرض عدلا، يملأ الأرض عباد الله الصالحين النبي سيبقوا، وكلمة ملأ الأرض هذه تحدى بحسب السند، السند كلها ما أدري منين جاية. وعندما ينتهي من الصلاة المسلمين يقعدون ويخرج عيسى من الباب ويصل إلى اللد، فيجد الدجال عندما يقبل عيسى عليه السلام يكف، مثل ما ضربت المثل ببعض المسلمين عند اندحارهم عندما دخل التتار إلى بغداد، يقف ما يقدر يتحرك مثل الفار، المثل طبعا ما ينطبق على عيسى، مثل الفار عندما يرى القط ما يقدر يتحرك، يقف مجدوخ، فيقف الدجال ما يقدر يتحرك، فيقول له عيسى إن لك عندي ضربة لن تخطئك، ويقسمه قسمتين، يضربه بسيفه قسمتين، قطعتين رحناء وقطعتين، ثم يرجع إلى القوم وهم في داخل المسجد ويحدثهم بمنازلهم في الجنة، يحدثهم بمنازلهم في الجنة بما عرفه الله ما علمه الله، ثم يوحي الله إلى عيسى أن يأجوج ومأجوج يعني مقبلين عليكم، فحرز بعبادي إلى جبل الطور، فيخرج المسيح ابن مريم وأمامه المؤمنون ومعه المؤمنون الذين كانوا في المسجد الأقصى، فيخرجون إلى جبل الطور ويضرعون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج، وقد مروا ببحيرة طبرية وشربوها كاملة حتى جفت، يعني يأجوج ومأجوج أحاطوا بحيرة طبرية يشربون كحيوانات حتى جففوها من مائها تماما، حتى يقول عهدنا بهذه وبها ماء. ثم يضرع عيسى والمؤمنون إلى الله فيسلط عليهم بعض الأوبئة التي تأخذهم كنفس واحدة فيصبحون هلكا جميعا، وما يمر وقت قليل حتى ينتشر زخمهم وفساد ريحهم ونتن ريحهم إلى الأرض إلى جبل الطور، ويدعون الله فيبعث الله طيور كأنها يأداه تحملهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله، ويطهر الأرض الله الأرض منهم، ثم ينزل عيسى فيكسر الصليب ويريق الخمر ويضع الجزية. ثم يقول بعض الناس يقول يضع الجزية تظهر هذا شرع جديد، يقول لا ما هو شرع جديد، يعني إلغاء لبعض الشريعة اللي جاءت بالجزية، نقول لا هذا أمر من الله لنبي محمد بأن عيسى نأمره يضعوها، هذا علم لله عز وجل. وأما عيسى لا يخالف شريعة النبي في قيد أنملة، ما رضي يعني هو ما نزل بشريعته التي كان مبعوثا بها، انتهت، وإنما شريعة محمد هي الباقية يحكم بها عيسى عليه السلام، ولا يقبل إلا أن يشهد أن لا من يهودي أو نصراني إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويستمر على هذا ما شاء الله أن يكون، ثم بعد ذلك يقبض الله روحه وروح المؤمنين بأن يسلط عليهم ريحا تأخذ الرجل تحت إبطه فيموت كالزكام فيموت، ولا يبقى على الأوت وتقفل وتأتي تخرج الشمس من مغربها، يكون راح يأجوج ومأجوج وراح الدجال وانتهى الأمر، وجاءت الريح الطيبة فأخذ من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة ولا يتمكن أحد من التوبة إلى الله، ويبقى الناس على وجه الأرض لا يعرف فيهم من يقول لا إله إلا الله. طبعا يتسفدون في الشوارع الرجال والنساء كالحمير تماما وكالكلاب وكالحمير، ويعيشون حتى تأتي القيامة وليس على الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله، عليهم تقوم القيامة. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني اللي يدور عن غنى الرجل أو يدور عن منزلته ووظيفته، أنا أعرف حديث بس ضعيف أو موضوع، يقول من عظم غنيا لغناه فقد أضاع ثلثي دينه، من عظم غنيا لغناء يعني إذا عظمت الغني من أجل غناء راح دينك أنت، خلي كل ما في قلبك من التوقير والتعظيم لله وحده. ثم أحب المؤمنين، وطبعا لهم منازل، أعلى منزلة هي منزلة الرسل، ويليهم الحواريون من أصحاب الرسل وجميع أصحاب الرسل جميع أصحاب الرسل من الذين عاشوا على الإيمان وماتوا على الإيمان. أما بالنسبة لأصحاب محمد أتحدى أحد أن يقول إن أصحاب محمد ارتدوا بعده، صحيح واحد ألف من هؤلاء المنحرفين من أهل الأهواء من حوالي 40 سنة أو قريب منها كتاب سماه وحدة المسلمين تحت لواء كذا، وكان للاك إنه هداه على ابن باز وحوله ابن باز علي وكتبت عنه التقرير، يقول في كتابي في مقدمة: لقد ارتد أصحاب محمد بعده ردة لا كالردة، وإنما سماها الله ردة على الأعقاب، عندما قال أفإن مات أو قتل ارتدت على أعقابكم. هو النبي اللي أصحاب محمد يرتدون على أعقابهم ويبشر بأنكم تفتحون بعدي مدينة فتحاصرون. يقول كذا ذكرت الحديث الأيام الفائتة حديث الصحابة هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ الفوج الثاني بعد سنوات طويل هل فيكم من صاحب من صاحب النبي محمدا؟ وبعد مدة طويلة هل فيكم من صاحب من صاحب من صاحب منازل أصحاب رسول الله. وأما الذين يرتدون ما هم أصحاب محمد؟ الذين جاءوا بعد أصحاب محمد، لأن ربنا وقسم، ربنا قسم أتباع محمد على صدق وبر ثلاثة، ما لهم رابع، ثلاث أقسام ما لهم رابع. كل المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ثلاثة أقسام. القسم الأول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبهدوا الآن المهاجرين، والذين تبهوا الدار والإيمان من قبلهم على الأنصار يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ما يهمهم الدنيا، ما يتعلقين قلبهم بها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم إلى إلى إلى نزول عيسى، والذين جاءوا من بعد وش يقولون؟ وش منهجهم؟ وش مذهبهم؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا العلم. فالذين ينحرفون على النبي محمد أو على أصحاب النبي محمد هذا وين يروحوا؟ أنا قلت لك إن مرة واحد كان يطعن على بعض الصحابة كبكر وعمر أو علي أو عثمان أو كذا، قال له تعالى واحد من السلف الأولين السأل ماله، قلت تعالى اقرب مني، ربنا قسم المؤمنين إلى أقسام، قال للفقراء أنت من المهاجرين الأول؟ قال لا والله من منهم. قالوا أنت من الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر يعني الأنصار؟ قال لا والله ده منهم. قالوا أنا أقسم بالله أنك لست من الطائفة الثالثة، لأن الطائفة الثالثة وصفهم الرب بقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تلعنهم. إحنا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعلهم فضل كبير بعد الله عز وجل علينا. حملوا الراي وبلغوا المصحف وبلغوا آيات الله وثبتوا شرع الله، ثبتوا شرع الله. وذلك العزيز السعيد اللي يقف أثره يكون أكبر همه ما هو الشيخ فلان، الشيخ فلان اليوم يفتي فتوى بكر يفتي ضدها، والشيخ علام عاش المنهج مدام حي عرضة للفتنة، مدام حي ما مات عرضة أن يفتتي في أي لحظة. فالعاقل يطلب من ربه ويضرع إليه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا ينزع الإيمان من قلوبنا، ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيقول الله عز وجل حبيبه محمد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد رجم ولا تحد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع يعني الكفار من أغفلنا قلبه عنك واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.